بأسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فاده التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة الزواج ليس ليلة عمر بل مشروع عمر يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن حلقة اليوم نستطيع أن نسميها فضفضة أسرية قبل كم ليلة جلست مع أحد الذين يدرسون في الخارج فسألني سؤالا بحكم أني مهتم بالأمور الأسرية والاجتماعية فقال لي أنا أدرس الآن في الخارج فبرأيك ما هو السن المناسب للزواج فأجبته بإجابة مختصرة وإن شاء الله لعلها يعني وصلت إليه قلت له أنت متى تأكل؟ قال إذا جعت قلت له أنت متى تشرب؟ قال إذا عطشت قلت إذن أنت متى تتزوج؟ إذا احتجت فهنا مسألة مهمة أن الزواج هي حاجة وهي رغبة ولذلك سيد رسول الله كان يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج استطاعة جسدية استطاعة مالية استطاعة بأنواعها التي يعرفها الناس بالمقابل وجدت أحد الناس للأسف الشديد ممن يعني في بلاد الغربة ممن يدرس وبعضهم يتمشى وأقول ها ما شاء الله كم ولد عندك قال والله ما تزوجت إلى الآن قلت طيب لماذا قال يا حبيبي أبغى أكمل دراستي وأبغى بعد ذلك أبحث عن وظيفة وأبغى تلاحظون التناقض عند بعض الشباب هذا يريد أن يتزوج وهذا يتوهم أن ربما أن هذه الدراسة هي عائق أو نحو ذلك والله يا جماعة من الأشياء الغريبة التي مرت علي في حياتي أن أحدهم تجده قد تبوأ شهادات عليا وأنه قد زاد معدله وأنه قد انتقل من ماجستير للدكتوراه ويقول والله مجرد ما جاءت إلي رفيقة دربي وصفية فؤادي وأم أولادي التي بددت عني متاعب القلق والاضطراب لذلك الله قال سكن سماه سكن فالسكن بالله عليكم كيف سيكون بينما تجد إحداهما ممن يدرسون الطب للأسف تقول حتى أنت البكالوريوس حتى أخذ الماجستير أبغى أخذ الزمالة أبغى أخذ ثم تقول بالنهاية خذوا شهادتي وزوجوني نحن لما نرى يعني للأسف الشديد العنوسة التي انتشرت في بلادنا العربية والإسلامية للأسف الشديد تجد أرقام كثيرة ولعل التقرير القادم سوف يبين لكم هذه الأرقام التي للأسف نحن جعلناها من عمل الشيطان لذلك أنا أتمنى من الآباء والأمهات أنهم مثل ما يوصوا أبنائهم بالاهتمام بدراستهم وبمأكلهم ومشربهم أن يهتموا لهم ويحثوهم على ذلك واهتمنا من الأبناء متى ما يشعر أنه بحاجة أنه يتقدم إلى هذا الأمر يا إخواننا ويا أحبابنا الحياة الاجتماعية والحياة الزوجية، يعني هي ليست معبدة بالورود وليست معبدة بالزهور، هي حياة جهاد. لكن أنتم بالنهاية نريد أن نحقق السكن الذي نحتاجه من مودة ومن رحمة ومن راحة، كما قال ربنا في سورة الروم: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن عندما ندخل هذا المضمار، أنا أتمنى بالذات، لأن نحن نقول فضفضة أسرية، لا نريد أننا نتساهل في الزواج ثم بعد ذلك ندخل في متاعب، لأنكم تعلمون عندما تتزوجون وتنتقلون إلى هذه البلاد، سواء في سياحة أو في دراسة أو حتى في بعثات دبلوماسية، المجتمع هنا غير المجتمع هناك. يعني ربما يحدث فيه تجاوزات في الاختلاط، ربما يحدث فيه تجاوزات في الحديث. هنا يأتي ما يسمى بالحوار، بالتفاهم، بالانسجام، بالتعاون. لأنه دائما نقول يا إخواننا أحبابنا، الخطبة بالذات أنا أسميها هي خطة استراتيجية قادمة لتثبيت العلاقة الزوجية، هي خطة وبحث ودراسة هي هذه الخطبة، لأنها بعد ذلك تنبني عليها حياتنا الاجتماعية والأسرية. الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن ربما الشيطان يسول لأبنائنا وبناتنا بعض الأمور التي تجعلهم والعياذ بالله يعني عرضة للتفكك والانحطاط. يعني من سافر في الخارج رأى التفكك، رأى التشرد، رأى أن بعضهم يجلس بالسنوات لا يرى أبنائه وبناته، بعضهم حتى الميراث والمال يجعله لقطته ولا لكلبه بسبب يعني إهمال الأسرة. الأسرة عظيمة، الأسرة الإسلام جعل لها ألف حساب وحساب، لأنه بالنهاية إما أننا ننتهي إلى جنة أو ننتهي لنار. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من مات ووغاش لرعية حرم الله عليه الجنة. لا تظنون يا أيها الآباء والأمهات أن المسؤولية، أنا أتمنى حتى بناتنا لا يتساهلون في مسألة الزواج وتقول أهم شيء إني ما أبغى العنوس وأتزوج وأدرس وأبغى. نقول: لأن يفوتك القطار أحب إلينا من أن يدهسك القطار. الاختيار مهم جدا، وحتى نكون على بينة. أنا أستأذنكم أن نأخذ هذا التقرير المناسب حتى توضح لنا الصورة، ثم بعد ذلك أنا كل ثقة أننا قد وضعنا النقاط على الحروف. وفق الله ربي كل زوجين، ويسر الله أمر كل عروسين، وجعل الله ربي بيوتنا بيوت رحمة ووئام، وحصون بر وحنان وسلام. استودعكم الله، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. فضفضة أسرية، دراسة ارتفاع نسبة العنوسة في العالم العربي، وأكد المتخصصون أن سبب هذه النسبة المرتفعة تعود إلى غلاء المهور وتكاليف الزواج الباهظة وارتفاع نسب البطالة. ظاهرة العنوسة نتيجة تراكمات سنوات ماضية لعدة أسباب، منها استبعاد فكرة الزواج أثناء الدراسة، البحث عن عمل وتأمين مستقبلهم، والسنوات تمضي سريعة، انتظار فارس الأحلام كامل المواصفات، التشدد في اختيار زوج البنت من قبل الأهل، طمع الآباء في مرتبات أبنائهم وبناتهم، الرفاهية الزائدة للأبناء، البطالة وعدم توفير فرص العمل للشباب، القيود المفروضة من قبل بعض الدول بعدم زواج مواطنيها من الخارج، عدم قبول البنت بالمتزوج من امرأة أخرى. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فاده نشر انواع الفوايد تكسبك المزيادة. ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فاده التصافي والمحبة يبعث انواع السعادة. والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني حقق مراده.